بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اجعله حجة لنا وشفيعا، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل. ونبتدئ اليوم بسورة لقمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب. تقدم الكلام على أمثال فاتحة هذه السورة فلا نعيده. تلك آيات الكتاب الحكيم، الحكيم ذو الحكمة البالغة، هدى ورحمة للمحسنين. المحسن العامل للحسنات، أو من يعبد الله كأنه يراه، كما في حديث جبريل عليه السلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإحسان، فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وذلك أن من راقب الله تعالى وعلم أنه مطلع عليه حين يعمل عبد الله فأحسن عبادته، فأتى بالأعمال الصالحة في أفضل أوقاتها وعلى خير الكيفيات التي هداه إليها رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان إحسانا سببا لمزيد الهداية له، فكان إحسانه سببا لمزيد الهداية له، وذلك سبب لتوالي الرحمة. أعطيكم مثالا، أنت تعمل في عمل ما، طيب، وأنت لا تستشعر أن أحدا يراقبك، كيف سيكون أداؤك؟ ضعيفا. لكن عندما تستشعر أن صاحب العمل يراقبك بوجوده معك أو باطلاعه على الكاميرات، كيف سيكون عملك؟ سيكون متقنا، ستحرص على الإتيان بالعمل على أكمل وجه. صح؟ صح. هذا في أمور الدنيا، فكيف بأمور الآخرة؟ ذلك نحن الآن إذا صلينا واستشعرنا بأننا نعبد الله عز وجل وبأن الله سبحانه وتعالى يراقبنا، سنتقن هذه الصلاة والعبادة. وعلمنا بأن الله لا يراقب ظواهرنا فقط بل ويراقب بواطننا، هذا يجعلنا نتقن الظاهر والباطن. ومقام الإحسان هو أعلى مقامات الدين وأعلى مراتب الدين، وهو على ركنين: أن تعبد الله كأنك تراه، هذا مقام المشاهدة وهو أعلى المقامات، أعلى أعلى أعلى مقام عالي، أن تعبد الله كأنك ترى، ربما نحن لا نتصوره فضلا أن نكون قد عشنا، مقام عالي أن تعبد الله كأنك ترى. يا أخي، إذا لم تستطع القيام بهذا، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. أعبد الله عز وجل بمقام المراقبة، أي أن الله يراك. هذا نقدر عليه أم لا نقدر عليه؟ نقدر عليه، يعني نحن نقدر حتى على استيعاب هذا، أن نعبد الله ونعتقد أنه يراقبنا سبحانه، هذا نقدر عليه. لكن أن نعبد الله كأننا نراه، هذه يعني أنا أعذرني لا أستطيع أن أتكلم في هذا، لكن يكفي كلام النبي عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. خص هذه العبادات الثلاث، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، لأنها عمدة العبادات، لأنها عمدة العبادات. وضم إليها الإيمان بالآخرة عن يقين، لأنه هو الذي يحمل صاحبها على تقوى الله واتباع هداه. ذكر عبادتين: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وضم إليها الإيمان بالآخرة، لأنه الإيمان بالآخرة والإيقان بذلك، يعني عدم الشك الرسوخ بالإيمان بالآخرة، هو الذي يحمل العبد على تقوى الله عز وجل. وهذه الصفات هي صفات المحسنين، أنه قال هدى ورحمة للمحسنين. من هم؟ الذين يقيمون الصلاة. يقيمون يعني يأتون بها كما أراد الله عز وجل، ما قال الذين يصلون، يصلون أي صلاة، لا، يقيمون، يأتون بها كما طلب الله عز وجل، ويؤتون الزكاة، وأيضا يسعدون غيرهم بإخراج زكاتهم وهم بالآخرة هم يوقنون، عندهم يقين تام بالآخرة، ذلك الإيمان بالآخرة، وهو الإيمان من الإيمان باليوم الآخر عقيدة. العقيدة لها علاقة بالأحكام والعبادات الظاهرة، لأنه إذا صحت عقيدتك صحت عباداتك. وكثيرا في القرآن والسنة يربط الله عز وجل بين الإيمان به وبين العبادات، وبين الإيمان باليوم الآخر وبين العبادات، صح؟ كثير جدا. يعني أعطيك مثالا في السنة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يؤمن بالله واليوم الآخر، إذا إيمانك بالله وإيمانك باليوم الآخر يحملك على قول الخير أو الصمت عن الباطل. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء الذين ذكرت أوصافهم على هدى من ربهم لا إله إلا هو، وأيضا أولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، لهو الحديث كل ما يلهو به الناس من الغناء والملاهي والأحاديث والقصص، كل شيء يلهيك هو من لهو الحديث، ويدخل في هذا الآلات الموسيقية خاصة يعني المحرمة منها. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، أي يتبع هذه الملاهي قاصدا أن يضل غيره عن طريق الهدى ومنهج الحق، فهو يدعوهم إلى اللهو لئلا يستمعوا القرآن ويتدبروه، وإنما يستحق الذم من اشترى لهو الحديث لهذا المقصد. لكن ابن القيم له بيت من الشعر يبين لنا هذا المعنى، يقول: حب القرآن، حب الغناء، حب القرآن وحب الحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. أن هكذا البيت أو قريب من هذا، حب القرآن وحب الحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. لأن القلب هذا عبارة عن إناء، إذا ملأته بالغناء عبارة عن إناء، القلب إذا ملأته بالغناء والملاهي ما في مجال للقرآن. لكن أعطيني الآن مغني معروف عنه القرآن، فيه ما فيه؟ لا يوجد، لأنه القرآن إذا امتلأ به القلب طرد الغناء، وإذا امتلأت الأغاني والطرب والزمر والمعازف ملأت القلب طردت القرآن، هكذا الحال. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، أي حال كونه غير عالم بحال ما يشتريه أو بحال ما ينفع من التجارة وما يضر، فلهذا استبدل بالخير ما هو شر محض، أخذ المعازف والغناء المحرم وترك القرآن. ذلك الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، عياذ بالله. ويتخذها هزوا، يشتري لهو الحديث للإضلال عن سبيل الله ولأجل السخرية بكتاب الله، أولئك لهم عذاب مهين. هو الشديد الذي يصير به من وقع عليه مهينا. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وإذا تتلى عليه آياتنا، أي وإذا تتلى آيات القرآن على هذا المستهزئ، ولا مستكبرا أي أعرض عنها مبالغا في التكبر، كأن لم يسمعها مع أنه قد سمعها، كأن في أذنيه وقرا، الوقر الثقل أو الصمم، فبشره بعذاب أليم، أخبره بأن له العذاب البليغ في الألم. لاحظ، لأنه سبحان الله الإنسان إذا اقتصر على المعاصي والذنوب نفسه لا ترغب بالقرآن وغيره، يستكبر عن القرآن، إذا ذكرته بالقرآن ما يقبل. الآن بقول لك نريد أن نفلح الناس ونسعد الناس، بيش؟ بالموسيقى، بالغناء، الممثل الفلاني أدخل السعادة في بيوت الناس، الممثل الفلاني أدخلها بماذا؟ بالغناء وبالسخرية، ما أدخل السعادة، أدخل الشقاوة، لأن السعادة ليست لحظة تضحك فيها، السعادة هي طيب عيش القلب، سعادة القلب المستمرة، هذه هي السعادة، مش السعادة والله أنك تعطيني نكتة أو أنا أضحك وأبتسم. كم من إنسان يضحك وقلبه مليء بالهموم والغموم والقلق والاضطراب والضنك. خالدين فيها. الآية قبلها نسيتها. فبشره بعذاب أليم، يعني من كان هذا حاله أخبره بأن له العذاب البليغ في الألم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، يعني يقرن الله عز وجل بين يعني المؤمنين ومن يخالفهم. ذكر من قبلهم ممن بشرهم الله عز وجل بالعذاب الأليم، الآن جاء دور أهل الإيمان ترهيبا وترغيبا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، لهم الجنات التي فيها النعيم المقيم خالدين فيها. هذا يعني نعيم خالدين فيها، وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خالدين فيها يعني لا يخرجون منها. وعد الله حقا أي وعدهم الله ذلك وعدا، وحق ذلك حقا ولا خلف فيه، وهو العزيز الذي لا يغلبه غالب، الحكيم في كل أفعاله وأقواله سبحانه وتعالى. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. خلق السماوات بغير عمد ترونها، فيمكن أن تكون ثم عمد، يعني خلق السماوات بغير عمد ترونها، يعني خلقها بغير عمد لكن العمد لا ترونها، في أعمد لكن لا نراها. ويجوز أن يكون المعنى ولا عمد البتة، يعني إما أن تقرأ هكذا خلق السماوات بغير عمد ترونها، أي خلق السماوات بدون أعمد نراها لكن يوجد عمد، أو تقرأ هكذا خلق السماوات بغير عمد ترونها كما ترونها بلا عمد. ومن أدل على القدرة، الأول من الثاني؟ الثاني، إنه ما إلها أعمد، لا أعمد مرئية ولا غير مرئية. وألقى في الأرض رواسي أي جبالا ثوابت، أن تميد بكم، جعلها مستقرة ثابتة لا تتحرك بجبال جعلها عليها وأرساها على ظهرها. هذه الجبال تثبت الأرض لئلا تتمايل هذه الأرض. وبث فيها من كل دابة أي من كل نوع من أنواع الدواب، نشر فيها وبث فيها. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم أي من كل صنف، وصفه بكونه كريما. ليش؟ لحسن لونه وكثرة منافعه. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، يعني من آلهتكم التي تعبدونها، فأروني أي شيء خلقوا مما يحاكي خلق الله أو يقاربه، يعني اللات والعزى ومنات وغيرها من المعبودات من دون الله. هل خلقوا شيئا؟ هل أوجدوا شيئا؟ أبدا أوجدوا شيئا. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. فقرر ظلمهم أولا وضلالهم ثانيا، قال بل الظالمون، فهم ظالمون، إن الشرك لظلم عظيم، بل الظالمون في ضلال مبين، وهم في ضلال، ظالمون ضالون. ثم قال الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يخاطبه بالمواعظ التي ترغبه في التوحيد ومحاسن الآداب وتصده عن الشرك وما إليه. وهذه وصايا لقمان ينبغي لنا أن نتعلمها وأن نعلمها أولادنا، لأنه يوصي ولده ويعلم ولده. والصحيح أن لقمان رجل صالح، رجل صالح، قيل والله أعلم أن سيده أمره بذلك شاء وأن يأتيه بأفضل مضغة فيها فأتى له بالقلب، ثم أمره بذبح شاة أخرى وقال له ائتني بأخبث مضغة فيها فأتاه بالقلب، وقال إن صلح هذا القلب فهو أفضل مضغة في الشاة وإن فسد فهو أخبث مضغة، هو يعني قلب واحد. كان عبدا صالحا يقال كان من السودان. ولقد آتينا لقمان الحكمة، آتاه الله عز وجل الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة لا لا ليس نبيا، كان عبدا صالحا حكيما، لقمان الحكيم كما وصفه الله عز وجل. ولو كان نبيا لذكره الله عز وجل بنبوته في القرآن، أو ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. ولقد آتينا لقمان الحكمة. لقمان ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه ليس بنبي، والحكمة التي آتاه الله هي الفقه والعقل والإصابة في القول، عنده فقه وعقل وإصابة في القول. إحنا الآن نقول والله ما شاء الله فلان حكيم، ها فلان متسرع متهور، نميز بين هذا وهذا. فهذا أوتي فقها وعقلا وإصابة في القول، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، فشكر فكان حكيما بشكره. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، لأن نفع ذلك راجع إليه، فائدته حاصلة له، إذ به تستبقى النعمة وبسببه يستجلب المزيد منها من الله سبحانه، لئن شكرتم لأزيدنكم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. طبعا في الآية التي قبلها ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. اللي بكفر يكفر لنفسه، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يخاطبه بالمواعظ التي ترغبه في التوحيد ومحاسن الآداب وتصده عن الشرك وما إليه. تعال تعال هنا، هذا ولدك، ولدك خليه يجلسنا إلا خلاص. طيب، هو في هذا أن موعظة الولد مطلوبة، لكن انتبه بارك الله فيك، يعني الموعظة يختار لها الوقت المناسب، وأيضا هناك تربية بالقدوة الحسنة. يعني ما تقول له يا ابني لا تدخن وانت كل يوم تشفط لك بكيتين دخان، بكيتين دخان، ها؟ ما تقول له يا ابني لا تكذب وانت يعني مكشوف أمرك وكذبك له. هذا يعني مهم جدا، التربية بالقدوة. الولد يتعلم منك بما يراه أكثر مما يسمعه، فإذا وعظته والوعظ مطلوب فعظه في الوقت المناسب. ويعني أحيانا الموعظة تكون والتذكير يكون عند حصول الخطأ. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن أبي سلمة، ابن أبي سلمة ربيبه ابن أم سلمة، كان يأكل وتطيش يده في الصحراء، جيد؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه وقت خطأه، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك كل مما يليك. تختار الوقت المناسب أي عند الخطأ، تنبيها وتذكيرا بلا تعنيف ولا تنفير. وأحيانا لا، بتكون جالسة سوية جلسة طيبة وما في خطأ، وإنما تبتدئه بمواعظ تذكيرية. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، بل هو أعظم الظلم. شوف، لأن حقيقة الظلم صرف الحق عن أهله، والحق في العبادة لله تعالى وحده لا يستحقها غيره، لأن الخلق خلقه والأمر أمره، فصرف شيئا من العبادة عن الله تعالى إلى غيره وضع للحق في غير موضعه، فيكون أعظم الظلم. وإن كان الله تعالى لا يبلغ أحد ضره بل هو الغني الحميد، فإن إذن أعظم الظلم إيش هو؟ شرك بالله عز وجل. إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أعظم الظلم الشرك. ولذلك من حكمة لقمان أنه ابتدأ بنهي ولده عن الشرك، هذا من الحكمة التي آتاه الله عز وجل إياه، ثم نفره عن الشرك بقوله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان. الآن جاءت جملة اعتراضية بين إيش؟ كلام لقمان. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ووصينا الإنسان بوالديه في جعل الشكر لهما مقترنا بالشكر لله، دلالة على أن حقهما من أعظم الحقوق على الولد وأكبرها وأشدها وجوبا، لأن الله عز وجل دائما يقرن حقه بحق، يقرن حق الوالدين بحقه الأعظم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، لأنه الإنسان إذا كفر فضل والديه عليه كفر فضل الله عز وجل. فمن شكر لوالديه شكر لله، ومن شكر لله شكر لوالديه. ووصينا الإنسان بوالديه في جعل الشكر لهما مقترنا بالشكر لله، دلالة على أن حقهما من أعظم الحقوق على الولد وأكبرها وأشدها وجوبا. حملته أمه وهنا على وهن، حملته في بطنها وهي تزداد كل يوم ضعفا على ضعف، كل ما كبر بطنها وقرب ميلاده الأفندي كل ما تعبت ووهن جسدها. ثم إذا كبر لا يعترف بها ويهينها ويقول لها أف، ربما يضربها. في هناك أناس يصنعون ذلك، سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية. وقيل المعنى أن المرأة ضعيفة الخلقة ثم يضعفها الحمل. وفصاله في عامين، الفصال الفطام، أن اشكر لي ولوالديك. ينفصل الوالد عن أمه في كم؟ في عامين، يعني رضاعه كم؟ في عامين، 30 شهرا، يعني أقل الحمل 6 أشهر، وعامين يعني 24 شهر، 30 شهر. وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك، هذا مضمون وصية الله بهما، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أي الرجوع إلي لا إلى غيري، فانظر هل قمت بحقي وصيتي. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم، أي ما لا علم لك بكونه شريكا لله، يعني أمره الوالدان بالشرك، فلا تطعهما في ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفا. لاحظ، لا إله إلا الله، يشركون بالله عز وجل ويأمران ولدهما بالشرك وهو مسلم طبعا، ويأمره الله عز وجل بأن يصاحبهما في الدنيا معروفا. شوف ما أرحم الله عز وجل، وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي بالبر بهما والإحسان إليهما، ولو جاهداك لتشرك بالله واتبع سبيل من أناب إلي، أي اتبع سبيل من رجع إلي من عباد الصالحين بالتوبة والإخلاص، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم، أي أخبركم عند رجوعكم بما كنتم تعملون من خير وشر، فأجازي كل عامل بعمله. ثم شرع سبحانه في بقية كلام لقمان في وعظه لابنه فقال، يعني لاحظ جاء بين كلام لقمان بالوصية بالوالدين، سبحان الله. وفي هذا أنه الله عز وجل يريد منا أن نبر والدينا ولو كان كافرين رحمة بهما، ولعلهما يهتديان ويصلحان بسبب بر الولد. كم من أب أو أم أو كلاهما اهتدى بسبب بر الولد المسلم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. لاحظ في البداية إيش نهاه عن الشرك بالله عز وجل، الآن يذكره برؤية الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله سبحانه وتعالى وباطلاع الله وعلم الله. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، أي إن الخطيئة إن تكن بوزن الخردلة أصغر الحبوب، إن تكن بوزن الخردلة أصغر الحبوب، الخردلة أصغر الحبوب، ولا يدرك بالحس ثقلها ولا ترجح ميزانا، فتكن في صخرة قد صارت في أخفى مكان وأحرزه، هذه الخردلة داخل صخرة، صخرة أو في السماوات أو في الأرض، أي أو حيث كانت من بقاع السماوات أو من بقاع الأرض يأتي بها الله، أي يحضرها ويحاسب وفاعلها عليها، هذا يدل على علم الله وإحاطته ويدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. إن الله لطيف يصل علمه بيسر إلى كل خفي، خبير بكل شيء لا يغيب عنه شيء. ايش فعلت؟ ابتسمت مرة مثلا، ابتسامة والله مسجلة ستأتي يوم القيامة، لمست احدا، اغتبت احدا ونسيت، والله سيأتي هذا، يعني ما تصنع من خير او شر سيأتي. فمن يعمل مثقال ذرة نملة صغيرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسب. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وجه تخصيص هذه الطاعات يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك أنها أمهات العبادات وعماد الخير، الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر، لأنه إذا أمرت نهيت الناس لن تقبل، فبالتالي سيؤذونك، تحتاج إلى أن تصبر، فأوصاه بالصبر. تصور لقمان يوصي ابنه بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، كثير من الناس الآن يقول لابنه إذا شفت خطأ في المدرسة أو خطأ في السوق أو في الشارع لا تتدخل، قل يا رب، يعني قول الحيط الحيط ويا رب استير كما يقولون. لا، أمره أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن علمه الأسلوب الشرعي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ولو كان صغيرا مميزا أو بالغا، علمه أنه إن رأى منكرا أن ينكره وأن يأمر بالمعروف كذلك وأن يصبر، سيواجهه الناس وربما يؤذى، عليه أن يصبر. فقضية إقامة الصلاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والصبر هذه قضايا مركزية، لذلك ركز عليها لقمان في وعظه لابنه: إن ذلك أي الطاعات المذكورة من عزم الأمور، أي مما جعله الله عزيمة وأوجبه على عباده، ويحتمل أن المراد أن ذلك من مكارم أهل الأخلاق وعزائم أهل الحزم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تصعر خدك للناس، أي لا تعرض عن الناس تكبرا عليهم. وقيل المعنى: ولا تلوي شطقك، إذا ذكر الرجل عندك كأنك تحتقره. يعني لحظة، حتى لقمان ينبه ابنه على الحركات، حركاتك يا ابني لا تكون فيها طعن بالآخرين وتكبر على الآخرين. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرح، حتى مشيك لا يكون مشي خيلاء وفرح وبطر. ولا تمشي في الأرض مرحا، أي خيلاء وفرحا، والمعنى النهي عن التكبر والتجبر. إن الله لا يحب كل مختال فخور، يعني حتى يربيه على ترك ما لا يحبه الله عز وجل. شوف ربطه بصفات الله جل جلاله وعظم سلطانه، رباه دائما لحظ وصاياه كلها متعلقة بالله. الشرك، الشرك مع الله عز وجل حذره منه، مراقبة الله عز وجل وعلم الله الشامل وقدرة الله سبحانه وتعالى ذكره بها، الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا لا يقوم به إلا من عظم الله في قلبه، لأنه لا يأمر المعروف والنهي عن المنكر من يخاف من الناس ويهاب الناس، وإنما يفعل ذلك من لا يرى إلا الله عز وجل ولا يلتفت إلى الناس وإلى إيذاء الناس له. وذكره بعدم الكبر وعدم المشي في الأرض مرحلة، لأنه الكبرياء لله عز وجل، الله أكبر. وربط ذلك بأن الله لا يحب كل مختال فخور، الاختيال، إن الله لا يحب كل مختال، الاختيال هو المرح والكبرياء، والفخور هو الذي يفتخر على الناس بماله أو شرفه أو قوته، وليس منه التحدث بنعم الله. يعني أمره حتى إنه ما يفتخر على الناس، والله أنا من كذا وعندي مال كذا وأنا قوتي كذا، لا، أنت من تراب والناس كلهم من تراب. واضح، لاحظ هذه المعاني اللي برسخها لقمان في ابنه، وليس منه التحدث بنعمة الله، يعني أن يقول والله أنعم الله علينا بنعم، اللهم لك الحمد، اللهم زدنا الشكر لله ونحو ذلك، هذا ليس من الافتخار المحرم. فإن الله يقول: وأما بنعمة ربك فحدث، وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقصد في مشيك، ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى أسرع، فمعناه لا تختل في مشيتك. وقال عطاء: امشي بالوقار والسكينة. بعضهم بمشي يعني بده تهتز الأرض من تحته، متكبرا متغطرسا والعياذ بالله، شايف حاله كما نقول نحن. يعني أمره بأن يقصد في مشيه، واقصد في مشيك واغضض من صوتك. لا إله إلا الله، كيف بعلمه يعني هذه المسائل الدقيقة اللي إحنا بنسميها الآن بزمننا الإتيكيت، صح؟ إتيكيت. واغضض من صوتك، أي ينقص منه واخفضه ولا تتكلف رفعه، فإن الجهر بأكثر من الحاج يؤذي السامع، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. لاحظ رباع على أن يترك ما لا يحبه الله عز وجل، علاقه بصفات الله، وأيضا ما لا تقبله المروءة والعادات الطيبة لا يفعله. المروءة لا تقبل أنه واحد يرفع صوتها يصيع عليها. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، أي أوحشها وأقبحها، أوله زفير وآخره نهيق، فهو مثل لرفع الصوت بغير داع. هذه وصايا لقمان، وصايا عظيمة ينبغي لنا أن نتعلمها في أنفسنا وأن نعلمها لغيرنا، ونسأل الله جل جلاله وعظم سلطانه أن ينفعنا بكلامه العظيم. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.